يصلي المؤمنين مع الإمام قاعدين لهم نصف الأجر؟ إيش؟ إذا صلى المؤمنين مع الإمام قاعدين هل لهم نصف الأجر؟ نصف الأجر لمن صلى قاعدا هذا في النفل، أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تبعا للإمام، وإذا صلى تبعا للإمام فإننا نرجو أن يحصل له الأجر كاملا، لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام.